الشيطان الرجيم. ربي إلا كريني لا يعلم ربي قلت عدل قلت إلا كريني لا يعلم يعني إلا قدرت أن تعذبه يا ربي ألا تعذبهم وأنا رحمة العالمين. ولذلك قلنا اني نخبط عليهم الدنيا نقول لهم لا الاخشبين يبتدوا يقولون لعل الله لعل الله لعل الله يبقى كلمه طيب الله يجعله معه يريهم ما يوعدون قالها بالنفس الذين ظلموا منكم قصر اي خاطر من هذه الخواطر قال لي ان ادعي الحكايه دي هو مش هيحصل انما ايه دي هو الدعاء ايه بل دعاء مؤمن لان حتى ما يرد على الخاطر يبقى مكسور قل ربي اما ما وان بيدل على الشرطين ويقل بعد ما اجتمع الاثنين الشرطين يبقى مكسور كذبوا يجيب به العذاب لا تجعلني شكرا للظالم ايه كل ما كريم ما يعدلت لا تجعلني شكرا للظالم حتى خدت ايه الساعة او كأن يقع به ما هذا ما تجعلنيش ايه ما تجعلنيش ايه ما كريم ما يوعدون فلا تجعلني في القول الظالم وإن على أن نري ما نعدهم لقد يعني إيه نظر ضربان ليك حاجة اللي وعدناك نشوفه بس مش عذاب الاستئصال مش عذاب الاستئصال ليه لأن العذاب الاستئصال ربتك ربنا أكرم حتى الكافرين من الدنيا قال لك يا الله عذاب الاستئصال ده يمنع من يكون من ذريتهم هب ان العذاب الاستئصال ده في بدر كان مثلا الناس اللي اشتركوا في بدر واسلموا بعض الذريات واحد فيهم يبقى ما لا يكون عذاب الاستئصال الا لانه لا ياتي الا انه لك ان تذهب لا يلد لا يمكن ان يكون قالها الا بواحد ما يقدرش يقولها كده بيقدر يحكم على قضية كونية ان تكون الا ان يكون المكون الاعلى هو اللي له علاقة لان بنشوف ناس يظل معاندين وبعدين يبقوا ايه؟ يبقوا مؤمنين والصحابة كانوا يجب ان يضعوا المعركة يتنازلوا مع بعض يقول لي ابن الفلان الفلان كلف الدنيا كان نفسه قال قاتل خالد بن الوليد اللي كنت عايز اموت عمرو بن العاص يخلفني يزعلوا كأن الله يقول انه تزعلوا لان اللي انتوا كنتوا عايزين تقتلوهم دول انا سأجعلهم اماة الدعوة التي تلقى خالد بن الوليد حتى سافر المسجد الله عمرو بن العاص يفتح مصر اللي هي مش عارف الله كل واحد يكتب النبي ده بدالة الموقع تحت بيرموك البلاء وبعد بيموت وبيموت يجي على يد الله هذه الكتب تبدي عن رسول الله هذا اللي كان عليه يوم الخدمة اسبال لك لو شهدت يوم الخدمة اسبال صفوان وفرع ولكن السيوف المسلمة ضربا فلا تسمع الا رجلا تلتقي بالله ما ادنى كلمه. كانوا عايزين عكرمه في المعركه. اه هو عكرمه. اليهود خالد بن الوليد وخالد بن الوليد اللي الله شافه المسجد ما سمحش في موقع انتصر فيها المسلمين خالد بن الوليد غير وهو مدين انه يسحب الجيش كده ويطلعه سليم اذا ما فيه نجاح بالايجاب ان تنتصر على عدوك ونجاح بالسلب اي عدوك من افتائك كان يفضل معركة الأبسيط الله المشروك وإلا على أن يري ما يعيده يقول مين ظن هذيك اللي يقول إما لأنك ما نعدك فإلي يرجعني مثل شعر وبعدين لما يجي لي حياتي وانا اخبرك يا شفتها ولا ايه بل بالعكس العذاب اللي يشوفه في ايديكم هيبقى دون العذاب الايه اللي يكون ايه اللي يكون مرتين يبقى ثلاث حياتي تعرض للمسألة وإن على أن يك ما نعدهم لقادرون ادفع بالله هو احسن كلمة تدفع بالتي تدفع يقول على ان في خصم هجم علي وعايز يعمل كل حاجة وجاي بقوة ونزلت عز ضربة ادفع بالتي هي او بالطريقة وبالحال التي هي احسن الحال اللي هي احسن ايه جعلك بالشدة على الليل ده كلام كويس ليه قال له انت شايف ايه هي دي الطريقة ولو كنت فزا وغريزا القلب انت عايز انا السبب في اني اقول كذا وكذا اجابه فانت فضل عمل ايه بيقول مفتوح في يوم ما كانش قبل يوم الفتح ده واحد ابغض الى طريق من محمد لما جه من الداخل بقى الكعبه كده وبيحطم في الاصنام دي غزل قوي وكان حبيت اشك البتاع دي اروح له امسكه بقى كده فوالله ما وضعت يدي عليه حتى كان احب خلق الله الي يبقى اذا كان يدفع بالتي هي ايه ولذلك شوف انا وابن اخي الكريم انت تقولون اني فاعل الله يكرمه ابن اخي الكريم يقنيه ما ينفعه ايه؟ ما لون في الوقت انت من سنتين ارتاني كل حاجة لما بنون اللحن ايه؟ اخو الكريم ابن اخي الكريم خلاص اذهبوا فانتم يبقى ده موقف ايه ده؟ ليه عمل كده؟ زي ما قلنا لان فيهم اللي حبوا ايه؟ النصارى الاسلام يدعو الاسلام ولا الى كل ذلك نعم يدفع بالله يدفع ايه السيد وهو الحسن اسد سيد يبقى مش تدفع السيئة بحسن بس ان ارتكب مرتبة يدفع بالاحسن لان معنى تدفع سيئة تدفع حسن تدفع سيئة تدفع بيه بحسن ما تدفع احسن شفت بقى فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميد طب مش ولي حميد يقول كانه ايه ولي لا اصل المسألة مقلوبة كتير غير ما شئت تدفعه بالحسب وبعد ذلك يندم على ان يجهك فيحاول طبيبا فيما بعد ان يعوض ويقول الله يقول هو كانه مش ولي حميد كانه يقول لان المجازاه بهذا سيكون من الله سيكون يبقى هو مش ولي حميد وكانه ولي حميد عنده كان سببا أن واحدا هداه تمام سبعة كل جيش في المدينة. كان في بواكير رطب فأتى بطبق رطب وقال لخالي بك إلى فلان يقول إن سيدي يهديك هذا لأنه الله بلغ سيدي أن لك بالأمس أهديت إلى حسناتك وهي بلا شك الأعظم من هديتك. أبد نبي أن الذي يتناول إنسانا باليمز والهمز والطعن والغيبة وأخذ لأنه بيدي العدو أحسن ما عنده يعطيه الغير يأبض بعيد فإذا كان الحق في العالم تعالى يمكنكم تعامل نفسكم يقصوا على ابنه يأتي في أبوه فيستسلم الابن ماذا يصنع؟ لما يصنع نفسه ماذا يصنع الاب؟ ابن السيسي عليه يطبطب عليه او يقول له لامه طب رضيه او يقول له مش عارف ايه بقى تراجع يعني طب ان كان يقول ضربه يجي للمضروب الذي اسيء اليه ويقعد يحاول ايه يرضيه يوم اقول اللي اساء اليه يوم على اللي اساء اليه يوم يتمنى ان اخر بكره يسيء اليه عشان ابوه يبقى كذلك يعامل الله خلقه وذلك كمان لو علم المظلوم ما اعد الله للمظلوم من جزاء لظن على عدوه بظلم ده ابن كلب ما يستحيش ان يظلمه انني حبيت من هنا وربنا يرضيه كان يقولوا على بعض الملوك انه كان عنده واحد يحس نفسه فيه لما يكون زعلان يبقى يجيبه كده يشتم فيه يسب ويعمل بعض يشتم فيه قدام الناس يخليه ابن بقى واحد يحط فيه كيس كده من هنا الراجل يتمنى ان هو يشتمه وكان عنده حاجه تنعيش معاه احتك كده وعمل قال له انت مش ناوي تشتمنا النهارده المسألة في الشكل ينفع بذاته أحسن الذي كان له عداوة كأنه ولي الحمد إن لم يكن صفاء منه ومودة يكن جزاء منه الله مش هو ولي حميد كان ولي حميد يعني أنت كان سبب في إن ربنا إيه إخلق في بجانب قال القائل يا من تضايقه انفعال التي اي تسيئك ومن الذي يعني اللي بيتضايق من فعل واحده بتسيئه ولا فعل واحد بيعمل ايه؟ ومن يقول تعالى من الذي ادفع فديتك بالتي حتى ترى فاذا الذي ادفع فديتك بالتي اي علشان تشوف فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ايه؟ ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصنعون يعني الكلام ده انت تاخد يكون شكل ما بيعملوا بيه خير احنا عارفين كويس ومحبين بيه جزاء كويس الكلام ده يكون حضرتك حقك بيه الحق ده لمين؟ سجليا ادفع بالتي واراد الله ان ينزه ذات رسوله من انفعالات الغضب حتى انفعال الغضب يوم قلبي مش يدفي بقى يلا نقعد يقول في سنوات بدك تجمع نفسك كده علشان تعمل في ايه وخصوصا اذا كان مخالف لطبعك الحسن لطبعك الجميل يبقى بتقلب جبريل شيء في حضرتك فبده يخالف من ذلك ورسائل نفسك ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وما يصفون ايه يعني يكذبون وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين الله طب جت لي دي بعدين الله الان الشيطان بقى عايز يشتغل ويعمل اللي غيره عليك ويبقى يقول لك كذا ويعمل لك كذا ومش عارف ايه بتاع بلا انت تعمل كذا وانت تعمل كذا وان شاء الله لانه عايز مساله بقى انه يعمل اول مين يغص وجود عن جديد. اعوذ بك من همزة الشيطان يزل. لأن النغز النغز النغز والهمس ويجي وكده على البتاع النغز من الشيطان أو النغز أو الهمس اللي يبتعق اللي هو دفل إيه يعلمك الشيطان يدخل عليك من رب أزني من هذه الهمزة وأزني ما تخليهم شيء عندي حتى بإذن الله يحمده مش عايز يبقى إيه انت تخبر ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر حتى لو شاء الله يعود أي حد حتى إذا جاء أحدهم الموت قاطع الدرجعي ما هو دي مسألة بقى ساعة ميد الموت يتجلى له فكشفنا عنك فبصرك اليوم إيه؟ كنت في إيه؟ من هذا كشفنا الله مش من الموت لو كل عارف العينات انما كأن الانسان حين يحتاج ما تجيله من غير ما تشوفها كلام بقى حيبتدي يشوف اللي ما كانش شايفه لدرجه ان الناس الذين يصاحبون اللي يحتضروا يشوف منهم حركات واشياء ساعات الاحتضار تدل على انهم يشاهدون اشياء لا تنهار الله انا ابي مات على اسمي امير قال لي كده امير تبقى دايما القصور دي كلها ولا تقراهاش لابوك ده انا بحبك كل دي تعمل ايه ما تعرفوش ازاي يبقى اذا ساعات الاحتضار شاهد اشياء احنا ما نشاهدهاش فتحسنك لقد كنت في هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم ايه الناس اللي يقول لك حبي يا رياح في المعركة كانوا شايفين الجنة وايه؟ لما قف على انهم يتكتبوا كده كانوا شايفين حاجة ايه؟ أحلى ولذلك الراجل اللي خلى عبده مضطرة وبعدين النبي بيقول ايه ايه ايه ايه قال يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة؟ المعركة دي فأقاتل فأقتل انا هاخد كده ليه؟ حط له بقه ويطلع التمرات وراح رميها في الارض استكثر ايه؟ ابعد عن الجنه مسافه مضغ التمرات. يكفي ولا مش يكفي؟ يبقى يكفي. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني. طب اذا جاء احدهم واحد يفرط يقول رب ارجعني مش كده؟ هو قال ايه؟ على التعظيم ان نحن نزلنا الذكر والتعظيم يكون من هو بيقول ان نحن بيعظم بيعظم ذاته ده كان معقول انما اللي كان مش مؤمن بيه يقوم يجي عند الاحتضار يقول لي ارجعوني يعني اعظمه دلوقتي بتعظمه الله بيكرر ارجعوني ارجعوني ارجعوني فجمع الله كرر منه في لفظ ايه؟ ارجعوني أو ده يقول أرجع، هو يقول أرجع، هو يقول أرجع، وأنا أجيب المجموع حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ادعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تركت من إيه؟ أنا كان تركت أعمال صالحة كتير فلعلي اللي جيت بقى بعد ما شفت الحكاية دي إيه؟ اللي كنت بتركت صالحات تفعلت او لعلي اعمل صالحا فيما ترك لانني بقى دمرت بمالي وبفضلي وبفضلي على الناس وحوشت وبقى تارك لي اول ما اروح تبدد الايه؟ التركه دي اللي قال لي قالت لي اجمعها واسيبها لا قبل كده انا اقدمها لايه؟ من كل شيء قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ايه؟ متى ما يقول ارجعون يعني مش هتنجح يقولك الان تعمل صلاحا برضه مش هتعمل يبقى كلا يقول مين هنرجع لو رجع عليك حتقول الله. اذا ربنا سهل يتكلم يرد بها على قضايا. هذه القضايا انت تثبتها والله يريد ان ايه؟ انت احنا بقيت في سنة. اما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه الى الاعلى. ماذا؟ خير الارض ان يقول ربي ايه؟ يكفر خيرك يا شيخ النور. واما ان ابتلاه فقد رعى عليه برزقه فيقول ايه؟ ربي اهان. كلا انت صالح ولا صالح؟ انا المملوك ورويتك دي دليل الكرامه. وابقرتك بالنسبه لها. يبقى انت مقتل في قضيتي. ده مقتل في قضيته. اني اكرمته. مقتل في قضيته اللي اهمته. ليه؟ لا شوف الواقع. لما تبقى الناس وبعد ذلك لا تؤدي فيه حقوق الله من عليك. الموجود لكرامتك ولو اهنتك. اليوم كلا بل ايه؟ تكرمون اليقين. طب لما ما تكرمش اليقين من عندك من الموت. الغنى بتاعك كاملك دي حب عليك. ودي ايه يا ما يحطوك ايه؟ ليه؟ هذا ما كرمتم لانفسكم. تذوقوا ما كنتم ايه؟ يبقى انت كترت النور هتجي عليك. الله. يبقى اذا انت مش اكرام. يبقى انت بتقول هنا لانك لم تؤدي فيه حقا. انت اللي بتقول اهانني. لما ما تؤديش يبقى مسك المال عندك وسك ظن منك. يبقى اهانتك ولا اكرمتك؟ يبقى اكرمتك. يبقى انت ان المال جاء وسك ومن الوقت ايه؟ وسيلة اهانة. يبقى كلا هنا هي لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا. طب ليه؟ انت لما بيقولها بس بالزن هو فيه بس كلا انها كلمته هو قائلها. كلا انها كلمته هو قائلها. وبعدين ازاي رب رجعيه؟ ده في مطبخ معمول كده حاجز. ممكنش بعد ما ترجع تاني. ده انت حاجز معمول. مش بيسموها الحياه البرزخيه اللي لا هي في الاخره. كلا انها كلمه هو قائلها. هناك بقى في الايات تاني حاجز ايه؟ ولو ردت لعاد لما نهوا عنه. ازاي قال لك قال لك هي دي على الاخر لو ربنا قلت من الاخر هيرجعوا تاني ليه؟ لان اللي خلاهم يقولوا كده ايه؟ لان هم شايفين لكن طب في الفعل هنرجعهم قال لك برضه هيرجعوا زي ايه؟ وعلشان كده انا حقوليكم في واقع حياتهم ما نثبت القضية حسب ما فيها. وإذا أنعمنا على الإنسان أخذ النعمة وبعد المرة. طب وإذا مس الإنسان الضر فلما كشفنا عنه ضرة ترى رافض هي ضرة أي برضه زي إيه؟ بقول لكم خذوا من واقع المعتم ما يدل على صدق حكم عليهم في الآخرة. لو رد لعادل جميعهم. إنها كلمة وقائلها ومن البرزخ والبرزخ بين الشيئين والحاجز بين الشيئين يأخذ قوته ببناء الحاجز له. واحد بلا كده حاجة خفيفة واحد بلا بالمسلح واحد بلا اليوم اللي عامل الحاجز ليه؟ يعني أقل أو هيتخطى ولا هيمكن يلا هناك إيه؟ بينهما برزخ ومرض البحرين يلتقيان بينهما يبقى في زمن برزخ لا يرضيان. يبقى أنا في عند المسألة مش مسألة بناء هندسي بحيث ما دام التقوا ما يجيش بينهم حاجة. لا ده انا عندي اجعل ده في كده ولا مش على ذلك مع زي ما عملت المية بضرب العصا جبل يقلت للجد ولا لا ماء طبيعي السيارة ضرب بالعصا فانطلق كل فرق كالطيب الايه كالطيب العظيم اجر ضرب بالعصا عمل ايه انك تركت كبرى مش اسمها مش ميكانيكي ما هي شيء طب تعالى واقع الحياة نشوف البحر البحر ما يطلع ملحة يقول لي كده يلاقي قد بحر المالح وتطلع على طول على يسار يا بس في الساحل كده تبتدي تلاقي كده بيطلع عليك ميه عذبه طب ده الموج ده طبيعته ما استطاعتش ليه؟ ما انت فيها انها ايه؟ ايه اللي بقى؟ انت فيها ده يقول لك فسلكته يعني عامل ده مواسير دي يا يمين وحديها وما دام هي صوره احط ماسوره كده هو وخليك تجيب من ميه مالحه احط ماسوره تجيب من ميه مفيش على بحر فانت فاهم ان ايه ارضى يتبلد ميه وسيبوها كده بركه لكن سلكه يا نبيعة الارض يعني ايه؟ يعني كل حاجه لها ايه؟ لها مجرى وما دام لها مجرى يبقى محموده بطبيعتها ولذلك اخذ الحته اللي فيها المسلك العذب يطلع منها لفوق يطلع منها عذب برضه مرض البحرين بينهما برزخ لا هو البرزخ انها مش حاجه كده محطوطه لكن وان على ذهاب به ايه ورائهم برزخ من برزخ دم من وراءهم طب المال من وراءهم من وراءهم الله من واحد مطلق في اللغة العربية وله عدة معاني كل معنى ينطلق إلى كلمة عين تطلق على مين؟ على البعثة وتطلق على مش كده ولا لا؟ طيب وتطلق على الجاسوس الآن كده بص بعدين وتطلق على ايه كمان؟ الله على الذهب والفضة وتطلق على الرجل في قلبه على الذهب كلمة عين بتطلق اطلاقات متعددة السياق هو اللي يحدد الايه هو اللي يحدد الايه ايه رأيت بعيني فوق ما كنت اسمع سيقول شعيب بعيد مدريا ولا لا خلاص وشى بعين تبقى وقت لمين ثم تصرفت في عين من عين وقتلت به بطل فقير السياق عشان اللغة العربية بترد على اللي بيسمعها لازم يسمعها كده يبقى عنده نقطة ترد على المشاعر أهل نجم دين الكوكب اللي في السماء دي والنجم ساق له من النبات على الأرض من يبقى ما فيش على الأرض فيه أهل اسمه إيه؟ لأنه بيصبح التفريعة بتاعته اهل النجم يطلق على هذا الاعياد مين الراجل الشعر يقول ايه؟ وراعي النجمة في صوري اليكم يعني لما اجي اعرف لكم وراعي ايه؟ علشان انت عايز شعر الاعياد ولا دي؟ يعني يقفى بالنجوم وعلامات هم يقتدون وراعي النجم في صوري اليكم ورعاه البيضة جوادي ورع ايه؟ بمعنى معنى يجي لنا الايه وضعيه للطريق عشان اعرف الطريق الجمل بتاعي الجواب بتاعي يرعاه ايه يأكله من الراعي يعني النجم هنا بمعنى النجم بتاعي برضه مش هتقول تطلق والواد منها معاني قد تكون متقابلة لكن كل واحد سياق ايه معين لما نيجي نقول ان الذين اوتوا الكتاب يقولون ان هو يبذلوا وراءهم ايه؟ الذهنية يبقى وراء ذهنية بمعنى ايه؟ يبذلوا وراءهم يبقى خلفهم صح كما الرب في اول الامر يعرف منه هذا المعنى سطح كده فبدوا واحد لما ربنا سبحانه وتعالى ابتدى ابراهيم ان يذبح والكلام واسلمه وتلهه بعدين ربنا ناداه وقال لي انا عبدي بذبح العظيم فكأني انت سلمت انا حرمت الولد وحيه يعيش مش بس كده وبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب يبقى من بعده يبقى من وراء الاولانيه جت ايه؟ خلف وراء دي جت ايه؟ خلاص كده يقول لك ايه والذين هم مفردون ايه الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مؤمنين ازواجهم ما ملكت فوراء ذلك فاولئك هم وراء ذلك يعني ايه ولا بعد ولا غير ولا غير يعني لا بعدين ولا خلفيه يبقى فبالتالي وراء ذلك يعني غير ايه فتعالى بقى اما السفينة فكانت لايه؟ مساكين يعملون في الايه؟ وكان وراءهم ملك يقود كل سفينة ورسبا وراهم يعني مش وراهم اللي قاعد يستنون كل سفينة يقود عليه يبقى زي انت ما تقول وراك وراك ضروري تكون وراك لا انا قاعد وراك رصيد مش كده ومن ورائه جهنم اللي بيعلم حد دلوقتي اللي انا بتستنى قدام لعلي صالح فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائه البرزخ اي يوم كلمة البرزخ هي الفترة بين الموت والبعث نفخ في الصور فلا انساب بينهم هل امتنعت الانساب ام الممتنع نفع الانساب الممتنع نفع الانساب وقد يتسامى الانسان فيمنع نفع الاحصاب مش في الاخره بس لان هذه الاخره عمل فيه قد يكون ايضا في الدنيا مع ان العلم مفيش فيها ولا يجعل الانسان لنفسه غيره ان لم يكن مؤمنا قيمه. يا رب ربنا مصر في نوح قال له ليس من ايه؟ يبقى النسب امتنع حتى في الدنيا. قال له ليه؟ ليه لان انت فاهم ان الابن ابن اللحم والبنيه والبشر ابن الانبياء بنبوته عمل. ولذلك قال ايه؟ انه عمل تبقى البنوه ايه في الانبياء والانبياء. الشيء الاخر هناك ابن زبد الى المسلمين وانهم حين يعتزون بالاسلام يرفضون الاعتزاز بالانساب ويصبح الواحد منهم لحمته في ادنى منه في مقاييس الحياه يبقى سيد ويكون مع مين؟ مع عالم ويكون مع مين؟ احنا قرانا في قصه بدر ان مصعب بن عمير رضوان الله عليه وكان فقه قريش المدلل اهل اغنياء ويلبس احسن لباس ويلبس احسن عيش ذلك وشدد قلب فآمن فلما آمن قدم المسعي أهله وبعد ذلك هاجر إلى المدينة رسول الله يشير إليه وهو يلبس جلد شاه بعد كما كبر موفقا في الدين ينظروا كيف فعل الإيمان بأخيه يعني سد كله ولما جه واستشهد لم يجدوا سيادة بس يد كده ربط به راسه تبل رجليه ان ربط به رجليه تبل راسه ربط راسه واجعله على رجليه هذا وهو في معركة بدر له اسمه ابو علي وكان مع الكفار فأثره واحد من الأنصار والصحابة اسمه أبو اليسر فلما رأى مصعب أخاه أبا عزيز مع أبو اليسر قال مصعب لأبو اليسر الأنصار قال له اشدد يدك على أسيرك إياك أن يفيدك فإن أمه ولية وستبديه لمال كثير فنظر أبو عزيز إلى أخيه مصعب وقال له أهذه وساطك بأخيك قال هذا أخي دينك أبو على أنصار حتى في الدين إن حبيبة بنت أبي سفيان أسلمت وكانت من المهاجرات إلى الحبشة مع المهاجرين إلى الجوع معها فضيت بعض الوقت إلى أن لا كانت بتحب جوزها وراحت وياه إن يشاء الله أن يسود لها البراءة فحين يذهب عبيد بن جحش اللي هو جوزي إلى الحبشة يتمصر وظلت هي على إسلامها فنفى الله بها أن تكون قد هاجرت تبعا لزوجها لأنها لو كانت هذه تبعا لزوجها كانت بقت دولة إنما هو توصل وراءه وعلم رسول الله من ذلك فكيف يعوضها ويغضب عليها ولا ينتظر إلى أن تبيع ليعقب عليها ليؤكد نجاش الحبشة ليعقب لها على رسول الله وبعد ذلك اتات فابو سفيان خلق البنت وحب يشوفها فراح لها عند البيت بتاعها فجوز لقى فراش رسول الله مفروش فحب يجلس معه ابو سفيان يعني قاعد كده بقعدات الدال بمركزه على فراش رسول الله ومشي مسكته كل واحد من حياله قلت له هذا فراش رسول الله رجس يعني قال قاله رجس قال اظلم بفراش علي ان ظلم عني بفراش مش مؤمن ان انا اظلم وانا مظلم بالفراش يبقى اذا الانساب مش خالق للاخر لا ده بقت فين بقت في الدنيا اذا قول الله ذلك في الدنيا والإنسان بيطرح لكن لو حق سبحانه وتعالى أهل صحيح يبقى في أنساب في الدنيا لأن الدنيا وسع الله الكافر به فلما واحد يدخل يوم يبقى في حاجة وأخوه مؤمن يبقى يعين ولذلك إن جاهداك فلا أن تشبه ليس لك مؤمن فلا تتعبن مش كافر لا بعيد انت تمام تكفر وياه شوف المصيبة قد ايه ما تطيعهمش ولكن صاحبهما في الدنيا فتفضل من الله ان ابقى مقلوبات النسب في الدنيا لان الله وسع الكفر فلأي مؤمن يسعى من بعده من بعد الله ولذلك حدثه ان ابراهيم ان ربنا مدح الخلة مش عارف توفى مش عارف تأدى جاء الي رجل في الليل فمر عليه يعني عابر سبيل وبعدين قال قبل ما قبل ما يدخلوا عندي يضيفه قال له انت ديانتك ايه؟ قال له انا كذا لا مش مؤمن انا سابع انا بقول مش فاوحى الله الى ابراهيم يا ابراهيم وشاك عبدي وهو كافر بي وتريده لليلة تضيفه اياها ان يغير دينك وسيدنا ابراهيم كان ضل يرجع لغير الله انت وقفت من الاول موقف كذا اكثر من هذا الموقف. قال ان ربي عاتبني فيك. الذي يعاتب احبابه في امر اعدائه. وشهد ان لا اله الا الله وان ابراهيم رسول الله. اذا فلا انساب بينهم في الاخره. كل واحد مشغول بايه؟ كل نفس بما كسب. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا يتساءلون من جاء لدخول المستشرقين فيها. ان القران لو كان من غير الله لكان من فيه اختلافا كثيرا. واحنا بنشوف كده نلاقي فيه اختلاف. ليه؟ انا عندكم بقول فلا انساب بينهم ايه؟ ولا يتساءلون. وبعدين ايه؟ في ايات تانية يثبت ايه؟ اقبل بعضهم بعض يتساءل. قالوا ان قد يبقى اسمع ايه؟ التساؤل. التساؤل مش عارف ما عندكش ملكة ايه؟ زي ما بنقول ان الناس هتسأل. انت بتقول كلمة انهم ايه؟ مسؤولين. والآية تانية بتقول فعينئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. برضه حدود على نبل الايه؟ من التعارض. لن تشعر لانك لا عرفت. السؤال يبقى الايه؟ السؤال ياتي مرة من الاستاذ الى التلميذ ومرة ياتي من التلميذ الى الاستاذ. التلميذ يسأل استاذه الاعلى. والاستاذ يسأل تلميذه يقرره ما يعلم. مش كان يقول له. يوم ينفع الحكم ايه ولا؟ واحد بيقول له عشان يعرف ولا عشان يقرره؟ فاذا اذا منع الله السؤال فهو سؤال اياكم ان تظنوا ان الله سيسالكم في قلبه يقفوهم انهم مسؤولين ليعلم ما صنعوا. انما يسالهم من على انفسهم. هذا سؤال الاكرام. طب هنا بقى يتساءلون. هنا اثبت يتساءلون لا ونفى. طب قال لك لا لان المواقف بتحدد لانه نفخ في الصور فقط وحفظت في وجوه ما لم يكونوا يؤمنون به. فجأة تخليهم عقد لسانه زي ما اتعلق فجأة كده زي ما تنجوش ما تتكلمش. لكن بعدين بقى بعد ما تهدأ المسألة يعني يتساءلون ما كنا قبل في احنا المشركين وبعدين يتساءلون عن يمين ما سلككم في سقر كل ده. يبقى اذا في موقفين ولا في موقفين ولا تعارض الا انهم لم يعرفوا ملكات الاداء القرآن.